أقيمت الندوة الدراسية المركزية لإدراك المآثر الثورية الخالدة التي حققها القائد العظيم كيم جونغ إيل في تنفيذ قضية بناء الدولة الاشتراكية القوية وزيادة تمجيدها في النضال الرامي إلى تنفيذ قرارات المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري في قصر الشعب للثقافة ببيونغ يانغ يوم الثامن من هذا الشهر. شارك فيها كيم جينام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وكوادر أجهزة الحزب والإدارة ومنظمات الشكيلة والعلوم والتعليم والأدب والفن والإعلام والصحافة وجهاز تأهيل كوادر الحزب وقطاع الأثار التاريخية الثورية في المركز ومدينة بيونغيانغ. صدرت فيها الأطواريح التي تشرح وتثبت المآثر الثورية الخالدة التي حققها القائد العظيم كيم جونغ إيل في تنفيذ القضية الاشتراكية الذاتية والمهام والطرق لتحقيق التقدم فاصل العصور في النضال الرامي إلى تنفيذ قرارات المؤتمر السابع للحزب بالتمسك بتعليمات القائد العظيم كحبل الوريد.